بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ونصف الباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان. لما ذكر بأن أصول المسائل سبعة، ثلاثة منها قد تعول وهي الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون، ذكر بعد ذلك الأصول التي لا تعول، فبدأ وهي أربعة، فبدأ بالأصل الأول وهو الاثنان، فالاثنان أصل صحيح في المسألة ولا يعول. ثم حتى يسهل عليك المسألة إذا رأيتها، قال: إذا رأيت في المسألة نصف أو نصف ونصف أو نصف وباقي، فأصل المسألة مباشرة باثنين. لذلك قال: والنصف والباقي، يعني لو كان في المسألة نصف وباقي مثل زوج وعم، الزوج أخذ النصف والعم الباقي، فأصل المسألة من اثنين، واحد وواحد. وكذا لو كان في المسألة نصفان مثل زوج وأخت شقيقة، نصف ونصف، فأصل المسألة من اثنين، واحد واحد. لذلك قال: والنصف والباقي أو النصفان أصلهما، يعني أصل المسألة في حكمهما، في حكم أصل المسألة اثنان. ثم بعد ذلك ذكر الأصل الثاني الذي لا يعول وهو الثلاثة، فقال: والثلث من ثلاثة يكون. فالأصل الثالث، فالأصل الثاني من الذي لا يعول هو أصل ثلاثة. وكيف نعرف أن أصل المسألة من ثلاثة؟ إذا كان في المسألة ثلث، مثل لو هلك هالك عن أم، أو ثلث باقي مثل أم وعم، أو كان في المسألة ثلثان وثلث فهنا يكون أصل المسألة من ثلاثة. لذلك قال: والثلث من ثلاثة يكون، يعني كان في المسألة فيها ثلث. والربع من أربعة مسنون، هذا هو الأصل الثالث وهو أربعة. ومتى يكون أصل المسألة من أربعة؟ إذا كان في المسألة ربع، مثل لو هلك هالك عن زوجة، أو ربع وباقي زوجة وأخ شقيق، أو ربع ونصف مثل زوجة وأخت شقيقة، زوجة ربع أخت شقيقة النصف. أو إذا كان في المسألة ربع وثلث باقي، مثل زوجة وأم وأب، فأصل المسألة من أربعة. لذلك قال: والربع من أربعة مسنون، يعني هذه السنة، أي الطريقة الصحيحة التي يسار عليها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.